بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم. وأول شيء نلفت إليه النظر أن نذكر بما سبق في كتاب الله في سورة الفتح من الحديث عن المخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله عام الحديبية لظنهم بالله ظن السوء. فكما تحدث كتاب الله في سورة الفتح عن طائفة من الأعراب وهم المخلفون، نجد كتاب الله في مطلع هذا الربع من سورة الحجرات المدنية يتناول الحديث عن طائفة أخرى من نفس الأعراب دخلوا في الإسلام ثم أخذوا يتبجحون ويمتنون على رسول الله بكونهم انضموا إلى صفوف المسلمين وبكونهم لم يقاتلوهم كما قاتلهم غيرهم من العرب. وقد فهم الإمام البخاري رضي الله عنه من الآيات الواردة في هذا الربع بشأن هذه الطائفة من الأعراب أنهم كانوا في عداد المنافقين، بينما فهم هذه الآيات ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة رضوان الله عليهم على أنها لا تقتضي إلا شيئا واحدا، هو كون هؤلاء الأعراب لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، وكونهم ادعوا لأنفسهم مقاما أعلى من المقام الذي وصلوا إليه فأدبهم الله في ذلك بهذه الآيات حتى لا يمنوا على الله ورسوله بشيء. ولو كانوا منافقين بالمرة لعنفوا وفضحوا كما عنف غيرهم من المنافقين في صور أخرى. وهذا الفهم هو الذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، وارتضاه ابن كثير في تفسيره رحمهم الله تعالى. قالت الأعراب آمنا، فقيل لهم تأديبا قل لم تؤمنوا، أي لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وسالمنا. فالإسلام هنا لا يزيد على الاعتراف باللسان والانقياد بالجوارح وعصمة الدم والمال. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي ولم يتمكن الإيمان الكامل من قلوبكم بعد، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي أن الله تعالى رغما عن أن إيمانكم لم يصل بعد إلى درجة الكمال، فإنه لا ينقصكم من أجوركم شيئا إذا التزمتم طاعة الله ورسوله، وبذلك لن تضيع أعمالكم كما تضيع على الكفار. إن الله غفور رحيم، أي غفور لمن تاب، رحيم لمن أناب. ثم وصفت الآيات الكريمة خصال المؤمنين الكاملين الذين يضرب بهم المثل في الإيمان، فقال تعالى إنما المؤمنون، أي المؤمنون الكاملون إيمانا، الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثبتوا بعد إيمانهم على وتيرة واحدة من تصديق القلب الخالص دون تردد ولا تزعزع ولا اضطراب. فقد يؤمن الشخص العادي ثم تعرض له عوارض وطوارئ تزعزع إيمانه وتهز كيانه، أما المؤمن الحق فلا يزعزع إيمانه أي شيء، لا في الشدة ولا في الرخاء، لا في السراء ولا في الضراء. وهذه الآية الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا واردة على غرار قوله تعالى فيما سبق الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالسر كله في الاستقامة، إذ عن طريقها ومن خلالها يبرز ما ينطوي عليه القلب من عقيدة صالحة وإيمان صحيح. وقوله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه صفة أخرى وخصلة مميزة لكامل الإيمان، فهم يؤمنون من أعماق قلوبهم بأن كل ما يملكونه من نفس ونفيس إنما هو عطية من الله وهبة منه، ولذلك فهم لا يبخلون ببذل عطاياه وهباته بما فيها المهج والأرواح ما دام ذلك في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وعقب كتاب الله على هذه الصفات المثالية لأهل الكمال من المؤمنين بما يفيد أن المتصفين بها قولا وعملا والعاملين بمقتضاها سرا وعلنا هم الصادقون في إيمانهم، إذ تشهد بذلك تصرفاتهم وتضحياتهم كما يشهد بذلك وفاؤهم وثباتهم. فقال تعالى أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، بخلاف أولئك الأعراب الذين يمنون على رسول الله بإعلان إسلامهم وبكونهم لا يقاتلونه مثل بقية العرب، فهؤلاء لا زالوا في المرحلة الأولى من مراحل الإيمان وهم يتدرجون في طريقهم إلى بقية المراحل بقدر ما تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم يوما بعد يوم. ثم خاطب كتاب الله أولئك الأعراب السدج مبينا لهم أن الحق سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى غني عن إخبارهم له بما في ضمائرهم، فمن أحاط بكل شيء علما وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يتوقف على تصريحاتهم ليطلع على مكنونات ضمائرهم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وكشفت الآيات الكريمة الستار عن طبيعة الموقف الساذج الذي وقفه أولئك الأعراب والذي دعا إلى تأديبهم وتهذيبهم حتى لا يعودوا لمثله. فقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. ثم يتجه خطاب الله على سبيل التنزل بأنهم على فرض أنهم صادقون في الجمع بين الإسلام والإيمان، فإن المنة في إسلامهم وإيمانهم إنما هي لله ولرسوله، إذ هو الذي هداهم إلى طريق الإيمان أولا وأخيرا، وذلك قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وختمت سورة الحجرات المدنية بما يؤكد إحاطة علم الله بكل شيء ولا سيما العلم بغيب السماوات والأرض بما فيه غيب السرائر والضمائر، وذلك قوله تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والآن فلنقبل على تفسير سورة قاف المكية مستعينين بالله جلت قدرته. وأول شيء يستلفت النظر في هذا المقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختار هذه السورة الكريمة بالذات ليقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، كما روى ذلك مسلم في صحيحه والنسائي بن ماجه في سننهما. وقد تلقى عدد من الصحابة نص هذه السورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوها عن هذا الطريق. قال ابن كثير: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. وأول ما تتحدث عنه آيات هذه السورة الكريمة كتاب الله المجيد الملتف في حلل المجد والعظمة. وهنا نجد الحق سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل القرآن وأوحى به إلى رسوله يقسم بهذا القرآن دلالة على عظيم منزلته عنده، ويرشادا إلى المنزلة العظمى التي يجب أن يحتلها في قلوب الناس أجمعين وفي حياتهم اليومية على الدوام. وحرف قاف الذي هو أول حرف من كلمة قرآن، وحرف قاف الذي هو أول حرف من كلمة قرآن وأول حرف ورد في هذه السورة حتى سميت باسمه، إشارة إلى أن كتاب الله المعجز للبشر يتألف لفظه من نفس هذه الحروف، غير أنه لا يقدر على تأليفه المعجز أحد سوى الله. أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، كما أن المادة التي يتكون منها الأحياء ملقاة على قارعة الطريق بحيث يراها الناس ويعيشون معها، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤلفوا منها ولو كائنا حيا واحدا في أبسط صوره وأشكاله، لأن ذلك من صنع الله وتقديره وحده. ويشير كتاب الله إلى تعجب المشركين واستغرابهم من إرسال رسول إليهم من بين العرب بعدما كانت النبوة والرسالة منحصرة في بني إسرائيل زمنا طويلا، وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وعرج كتاب الله على ذكر عقيدة البعث التي هي عقيدة أساسية في دين الله الذي لا يتبدل، والتي دعا إلى الإيمان بها كافة الأنبياء والرسل. وتحدث كتاب الله عن الشبه السخيفة والحجج الواهية التي يلوكها بألسنتهم من لا يؤمنون بهذه العقيدة الثابتة، ومرد شبههم كلها إلى استبعاد الحياة من بعد الموت نظرا لما يلحق أجسام الأموات من تحلل وفناء، ناسين أو متناسين أن الله الذي أنشأ الحياة قبل الموت هو الله الذي تكفل بأن ينشئ الحياة بعد الموت. فنشأة الحياة بالنسبة إلى الخالق عملية سابقة أولا ومكررة ثانية، وليس فيها ما يستغرب مطلقا ممن هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. وذلك قوله تعالى حكاية عنهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد أي بعيد الوقوع في نظرهم. ثم يتولى الحق سبحانه وتعالى الرد عليهم قائلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وهذا هو الجواب عن القسم الذي جاء في مطلع سورة قاف، حسب ما حكاه ابن جرير الطبري عن بعض النحاة، وحسب ما ذكره بعض أئمة المتكلمين. كما رد الحق سبحانه وتعالى على منكر البعث ردا مفحما إذ قال: أفعينا بالخلق الأول؟ أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. ويعرض كتاب الله بعض آياته البارزة في الآفاق مما يدل على قدرته وعلمه وحكمته، ويصف بالخصوص كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، مبينا أن حياة الإنسان بعد موته شبيهة كل الشبه بحياة الأرض بعد موتها. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذلك الخروج، فخروج الإنسان من تحت الأرض بعد موته وبعثه في الوقت المعلوم عملية لا تختلف في جوهرها كثيرا عما يراه الناس في كل وقت دون أن ينتبهوا إليه. إذ تكون الأرض هامدة خامدة قاتمة ميتة من أثر القحط والجد، فينزل عليها المطر والغيث من عند الله، وإذا بها تعود مضرب المثل في الخصب والنماء والإنتاج والحياة. كذلك الخروج. وأشارت الآيات الكريمة إلى مصير المكذبين بالرسالة، وفي طليعتهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. والمراد بالرس هنا البير المطوية غير المبنية، والمراد بالأيكة الشجر الملتف الكثيف. واستعرض كتاب الله حالة الإنسان المتمرد على طاعة الله كيف يكون أثناء حياته وعند موته وحين بعثه ووقت حسابه. فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أقرب إليه من العرق الذي يجري فيه دمه وبواسطته تتم دورته الدموية. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فألقياه في العذاب الشديد. وأجمل كتاب الله في هذا الربع ما يكون عليه المكذبون بالحق في كل عصر وجيل أفرادا وأمما من اضطراب في الفكر وتناقض في الرأي وقلق في النفس وحيرة في الاتجاه، بسبب أنهم لم يعتصموا بالحق فتقاذفتهم الأهواء المختلفة من كل جانب، وتجاذبتهم التيارات المتعارضة من كل فج. وذلك قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال ابن كثير: والمريج المختلف المضطرب الملتبس، كقوله تعالى في سورة الذاريات التالية بعد هذه: إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أوفك. وهذا حال كل من خرج عن جادة الحق وارتبى في أحضان الباطل، مهما قال أو فعل بعد ذلك فهو باطل، لأنه دخل في تيه الحيرة والغواية الذي لا تعرف له بداية ولا تعرف له نهاية.